والمسألة الرابعة في قوله وكل مما يليك، أي مما يقرب منك، فالعبد مأمور أن يكون أكله مما قرب منه من الطعام، فلا يجاوزه إلى ما كان بعيدا عنه، ما لم يلقى إليه أي يدفعه إليه أحد ممن هو مقابل له على وجه الإكرام، فله أن يأكله، أو كان الطعام أنواعا مختلفة، منها شيء قريب منه ومنه ومنها شيء بعيد عنه، فله أن يأكل مما بعد كما يأكل مما قرب لاختلاف النوعين، فصار الأكل مما بعد جائزا في مقامين، ما هما؟ أحدهما إذا قدم إليه فناوله أحد شيئا مما بعد، والآخر إذا كان الطعام أنواعا مختلفة فيأكل منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.